السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. إن شاء الله كالعادة النهاردة المحاضرة رقم 21 من سلسلة دورات أو من سلسلة محاضرات وتعرفون الحق. النهاردة بأمر الله هنكمل ما بدأناه، هو عن بولس النصارى، بولس رسول النصارى. كنا بدأنا في حوالي محاضرتين عن بولس. المحاضرة الأولى خدنا فيها شخصية بولس، المحاضرة الثانية خدنا فيها التحريفات اللي عملها بولس في المسيحية، المحاضرة الثالثة النهاردة عن بولس إن شاء الله، وهي تكون عن اعتقاد بولس. اعتقاد بولس، من يعبد بولس وما هو اعتقاد بولس في المسيح؟ ودي نقطة مهمة جدا وهتفيدنا في الحوار كتير جدا، لأن بمنتهى البساطة إن بولس لم ولن يدعي أن المسيح هو الله على الإطلاق، على الإطلاق، ولم يعبد المسيح على الإطلاق. وده إن شاء الله يكون محورنا النهاردة، وده اللي احنا هنثبته بفضل الله. بداية بولس زي ما قلنا في الكتاب المقدس منسوب ليه يا جماعة كام رسالة؟ عارف إن لو سألت الناس نايمين دلوقتي فخليني أنا أجاوب علشان الناس اللي هيكونوا يستمعوا للتسجيل هم أولى إن شاء الله. بولس منسوب له 14 رسالة، 14 لا هم 14 رسالة منسوبين لبولس من أصل 27 سفر موجودين في العهد الجديد. في هذه الرسائل بولس لم يذكر ولا مرة واحدة فقط الله الابن، لم يذكر ولا مرة واحدة فقط الله الابن على الاطلاق. ما قالهاش في اي نص من الكتاب من ال 14 رساله اللي هو كتبهم. طيب، ودي معلومه مهمه جدا لازم ان احنا نركز عليها. طيب، وبالنسبه لاعمال الرسل اللي كتبها المفروض لوكا، وانجيل لوكا المفروض اللي هو كتبه لوكا، فالاثنين المفروض ان هم كتبهم بولس او تلميذ، ان هم كانوا بيدعوا ان لوكا على صله ببولس وما الى ذلك، لكن الكاتب الأعمال الرسل أو الإنجيل لوكا مش هو بولس، لكن ربما يكون، لأن زي ما بيدعوا أن لوكا ربما يكون تلميذ أو من الرسل السبعين، فهم مختلفين في هذا الأمر. نرجع لموضوعنا تاني إن شاء الله، أن بولس لم يذكر على الإطلاق لفظة أو كلمة الله الإبن، ولكن نلاقي العكس أنه هو ذكر الله الآب بكثرة، ذكر الله الآب بكثرة في الكتاب المقدس، او عفوا في رسائل بولس. كل كلامنا النهاردة ان شاء الله يكون من داخل رسائل بولس، انا مش هجيب اي حاجة خارج رسائل بولس. احنا بندرس دلوقتي عقيدة بولس، لازم ندرسها من الكلام اللي هو كتبه. تعالوا نقرأ دلوقتي في غلاطية 1:1. احنا دلوقتي بنتكلم عنوان جانبي كده، لفظة الله الاب في رسائل بولس، وهنلاحظ حاجة مهمة جدا في النص اللي احنا نقرأه. يقول النص في غلاطية 1:1: بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح والله الآب، ها الله الآب الذي أقامه من الأموات. مذكور الله الآب لفظا، مذكورا صراحة الله الآب. طيب تعالوا نقرأ برضو في غلاطيا الإصحاح الأول والعدد 3: نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح. من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح. فزي ما احنا لاحظنا الله الابن مش موجود ابدا، ونتحدى اي نصراني يطلعها من رسائل بولس او من الكتاب المقدس اصلا. طيب، هذا فضلا عن ان هي مش موجوده في رسائل بولس، ان احنا بندرس اعتقاد بولس. في غلاطي 1:1 وغلاطي 1:3 مكتوب الله الاب. طيب تعالوا نقرا في رساله تيموثاوس الثانيه 1:2. تيموثاوس الثانيه 1:2 يقول الى تيموثاوس الابن الحبيب: نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والمسيح يسوع ربنا. منها الله الآب والمسيح يسوع ربنا. يقول أيضا في أفسس 6:23، أفسس 6:23، تعالوا نقرأ ماذا يقول بولس. بولس يقول: سلام على الإخوة ومحبة بإيمان من الله الآب، من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح، ومن الرب يسوع المسيح. فزي ما لاحظنا في الاربع النصوص اللي احنا ذكرناهم، ان بولس يقول الله الاب الله الاب. طب خلينا نذكر كمان اربع نصوص علشان تعرفوا الكم. احنا دلوقتي مش بنرد على افتراء ونص يكفي، لا احنا عايزين نجيب كل النصوص على قد ما نقدر علشان تبقى قدامكم المادة الخام زي ما انتم عارفين. طيب يقول ايضا في كولوسي 2 قلوبهم مقترنة في المحبة لكل غني، يقين الفهم لمعرفة سر الله الاب، سر الله الاب والمسيح. يقول ايضا في كورنثوس الاولى 15-24، درس شهير واخدناه، كورنثوس الاولى 15-24، وبعد ذلك النهاية، متى سلم الملك لله الاب، لله الاب. الناس اللي لسه داخلين علشان يتابعونا، انا لسه بادئ الان، قلت ان لفظة احنا ندرس اعتقاد بولس ولفظة الله الابن لم تذكر في رسائل بولس 14 على الاطلاق، ولكن مذكور الله الاب. جبنا حتى الان حوالي 7 أو 8 نصوص، ونكمل نجيب نصين كمان ان شاء الله. في فيليب 2:11 يقول ويعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب لمجد الله الاب، هو رب لمجد الله الاب. هنختم باخر نص في تيتس، رسالة تيتس 1:4، الرسالة الى تيتس 1:4 يقول الى تيتس الابن الصريح حسب الايمان المشترك، نعمة ورحمة وسلام من الله الاب والرب يسوع المسيح مخلص. لغاية هنا نكتفي بالنصوص دي. احنا دلوقتي كل اللي احنا قلناه نقطتين، الله الابن لم تذكر في كتابات بولس ابدا ابدا ولا مرة، النقطة رقم 2 ذكر الله الاب. لاحظتوا حاجة في النصوص دي؟ ها لاحظتوا حاجة في النصوص دي؟ حاجة مهمة جدا جدا جدا. اللي لاحظها النصوص ولا بيسمع ام كلثوم وقاعد، ها لاحظتوا حاجة؟ ايه الملاحظ في النصوص دي؟ انا قرأتها ماشي، مذكور فيها الله الاب، ماشي مذكور فيها الرب يسوع وربنا يسوع، لكن في شيء مهم جدا. عنوان المحاضرة ان شاء الله عن اعتقاد بولس، عن اعتقاد بولس في المسيح وفي في الاله. ها يا جماعة لاحظتوا حاجة؟ نعم يا اختنا جهاد، ولكن ليس هو المراد. ها طيب اقول انا ان فصل ما بين الاثنين، فصل ما بين الاثنين، فصل ما بين الله وما بين يسوع، مش ملاحظين كده؟ تعالوا نراجع النص بسرعة كده. بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح، ها والله الأب الذي أقامه من الأموات. طيب مثلا أفسس 6:23 يقول سواء الإخوة محبة من الله الأب، ها والرب يسوع المسيح. يقول مثلا في تيتس وسلام من الله الأب والرب يسوع المسيح، غلط 1:3 من الله الأب والرب يسوع المسيح أو من ربنا يسوع المسيح. لاحظتوا؟ لاحظتوا ان هو كل السلام حتى بتاعه بيفصل ما بين الاثنين، الله الاب الله الاب الله الاب، الرب يسوع المسيح ربنا يسوع المسيح. طيب فاذا دي كانت تاني نقطة خدناها. النقطة الاولى يا جماعة في اعتقاد بولس لم يذكر على الاطلاق الله الابن، وذكر الله الاب بكثرة بكثرة بكثرة في رسائل بولس، واحنا ذكرنا منها. طيب هنذكر نص اخر واللي هو في تيتس 4:1، تيتس 4:1 يقول أنا أناشدك إذا أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأموات أو الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. أناشدك إذا أمام الله والرب يسوع المسيح. حوالي 9 أو 10 نصوص فقط هم جبناهم من رسالة بولس يقول الله الأب. فأين الله الابن في اعتقاد بولس؟ لا يوجد كلمة الله الابن على الإطلاق. طيب بولس كان يؤمن أن هناك إله واحد، يؤمن ان هناك اله واحد. اول نقطة يا جماعة تكتبوها عندكم، بولس لم يذكر الله الابن، بولس ذكر تاني نقطة الله الاب. بولس يؤمن ان هناك اله واحد فقط، ولم يؤمن بالتثليث، لم ينادي بولس بالتثليث ولا بالوهية المسيح. ده لازم تخلوه امام اعينكم وده لهم نثبته ان شاء الله. بولس لم يدعي ان المسيح هو الله، ولم يؤمن ان المسيح هو الله، ولم يذكر التثليث، ولم يدعو الى التثليث على الاطلاق. طيب بولس كان يا جماعة موحد، بولس كان موحد، بولس ما كانش مشرك، بولس ما كانش مشرك طبقا للرسالة بتاعته ان هو كان موحد. ايا كان هل التوحيد كامل ام لا، لكن هو كان مفروض يعني ان هو بيعبد اله واحد، ان هو بيعبد اله واحد زي ما احنا ما نشوف. مين هو الاله الواحد اللي كان بيعبده بولس؟ تعالوا خلينا نقرأ في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح الثامن والعدد أربعة. كورنثوس الأولى الإصحاح الثامن والعدد أربعة. نص مهمة جدا، يا ريت تحفظوها زي اسمكم بجد يعني، حتى ترنموها كده. يقول النص: فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان نعلم أنه ليس وثن في العالم، وأنه ليس إله آخر إلا واحد. ها، ليس إله آخر إلا واحد. النص ده جميل جدا في الترجمة اليسوعية، جميل بجد فعلا في الترجمة اليسوعية. يقول: ونحن نعلم أنه لا إله إلا الله الأحد، ونحن نعلم أنه لا إله إلا الله الأحد. هذه التوحيد، لا إله إلا الله الأحد. من هو الله الأحد؟ أو طبقا لترجمة فان دايك، من هو النص أو من هو الذي قال عنه بولس في النص أنه ليس إله آخر إلا واحد؟ تعالوا نكمل عشان نعرف من هو الإله الواحد. لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة سواء كان في السماء أو على الأرض، كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون، بل حتى لو كان يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون زي ما الناس بيدعوا، لكن لنا إله واحد، لكن لنا إله واحد. من هو؟ الآب. لنا إله واحد، من هو يا جماعة؟ الآب، الذي منه جميع الأشياء ونحن له. الله. يبقى بولس لما بيقول في النص رقم أربعة لنا إله واحد وليس آخر، أو ليس وثن في العالم وإنه ليس إله آخر إلا واحد، من هو؟ في النص رقم ستة يقول: لكن لنا إله واحد. من هو الإله الواحد؟ والإله يا جماعة معناها المعبود، الإله معناها المعبود. فمن هو المعبود الواحد؟ من هو الإله الواحد؟ الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. إذن بولس يؤمن أن الإله الواحد فقط فقط فقط وحده هو الآب. أبدا ما قال أن يسوع هو الإله الواحد، ما قدم العبادة إلى يسوع. دي النصوص تعبر بقوة وبشدة على إيمان بولس أن الإله المعبود واحد. من هو؟ الآب، كما ذكر في كورنثوس الأولى الإصحاح الثامن من العدد أربعة وستة. طيب تعالوا ننتقل إلى رسالة أخرى لبولس تدل على أن بولس كان موحد وكان يعبد فقط الآب. في رسالة أفسس 4-6، رسالة أفسس 4-6 يقول النص: إله واحد أو إله وآب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. ها يا جماعة، إله وآب واحد. وهذا يا جماعة في اعتقاد بولس الابن والاب والروح القدس؟ لا ابدا ابدا. الاب، الاب هو الاله الواحد في اعتقاد بولس كما ورد في كورنثوس الاولى 8-6، لكن لنا اله واحد. طيب تعالوا نقرا في تيموثاوس الاولى 2-5. تيموثاوس الاولى 2-5 يقول: لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس. من هو الوسيط بين الله والناس؟ الإنسان يسوع المسيح، الإنسان يسوع المسيح. إذن بولس يؤمن أن هناك إله واحد وهناك وسيط واحد، أو هناك رب واحد. ما معنى رب واحد؟ كما ذكر في هذا النص، وهذا النص نقابل به النص المذكور في كورنثوس الأولى 8-6. نزلوا 8-6 كده يا جماعة علشان نعمل تكامل ما بين النصين، النصين بيفسروا بعض. النص بتاعت كورنثوس الأولى 8-6 يقول: لنا إله واحد الآب، طيب ورب واحد يسوع. إله واحد الآب ورب واحد يسوع. طب حطوا جنبين النص بتاعت تيموثاوس الأولى 2-5، ماذا يقول؟ يوجد إله واحد. من هو الإله واحد طبقا لكورنثوس الأولى 8-6؟ الآب. ووسيط واحد. من هو الوسيط واحد؟ الإنسان يسوع المسيح. إذن الوسيط واحد هو الرب الواحد الذي هو الإنسان يسوع المسيح. ها، نقولها تاني، نقولها تاني. بولس يؤمن، لم يذكر على الإطلاق في رسائله لفظة الله الإبن، ولكن ذكر الله الآب بكثرة، وكان يفصل ما بين الله الآب وما بين يسوع المسيح. بولس يقول أنه لا يوجد هناك إلا إله واحد وهو الآب، الآب، الآب. طيب ورب واحد، من هو الرب الواحد؟ طيب تعال نشوف يا جماعة. يقول في تيموثاوس الأولى 2-5 يوجد إله واحد. طب تعالى نرجع كده لكورنثوس الأولى 8-6 يقول الإله الواحد هو الآب. جميل جدا. ووسيط واحد الإنسان يسوع المسيح. نرجع كده لستة، ورب واحد يسوع المسيح. إذن رب واحد معناها يا جماعة الوسيط الواحد الذي هو الإنسان يسوع المسيح، والإله الواحد هو الآب كما قال في أفسس 4:6 إله وآب واحد. احنا خدنا حتى الآن 4 نقاط ياريت تكونوا صنفتوهم، ان التصنيف رائع، التصنيف مهم، التصنيف ده اللي هيفيدك ويخلي المعلومة توصلك بمنتهى السلاسة بمنتهى البساطة. فانت لازم تركز كويس جدا في التصنيف اللي انت بتعمله. انت مش هنا آلة هتقعد تكتب في النص وخلاص، لا، لازم تاخد فكرة النص، لازم تفهم النص بيحكي عن ايه. طيب تعالوا ننتقل للنقطة رقم 5، اعتقاد بولس في هذا الاله الواحد. اعتقاد بولس في هذا الاله الواحد ده عنوان جانبي، عنوان جانبي. نقرأ في تيموثاوس الاولى 6:16 نص مهم، يعني يكاد لا يخلو حوار مع نصراني الا لما تستشهد بهذا النص. يقول النص: الذي له وحده عدم الموت. ادي واحد، الاله وحده له عدم الموت، ساكنا في نور لا يدنى منه. رقم 2 يا جماعه، الاله ساكن في نور اللي هي السماء، ولو تحبوا نجيب لا يدنى منه. طيب ادي رقم 2، الذي لم يره احد من الناس. ادي رقم 3، ولا يقدر احد ان يراه. ادي رقم 4، الذي له الكرامة والقدرة الابدية. امين. 5 نقاط، 5 نقاط في اعتقاد بولس في الاله: له وحده عدم الموت، ساكنا في نور او في نور لا يدنى منه، الذي لم يره احد من الناس ولا يقدر احد ان يراه، له القدرة والكرامة والقدرة الابدية. امين. جميل جدا. طيب تعالوا نقرأ ايضا في تيموثاوس الأولى 1:17، تيموثاوس الأولى 1:17 نفس الكلام برضه. يقول: وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى، لا يفنى يعني لا يموت، لا يفنى يعني لا يموت، والذي لا يرى الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى ظهر الدهور. أمين. نفس الكلام بس النص أوضح في تيموثاوس الأولى 6:16 اللي بيجمع اعتقاد بولس في الإله. جميل جميل. تعالوا بقى نشوف اعتقاد بولس في يسوع. هل هذه المواصفات، نقطة مهمة واللي يفهمها يبقى جميل جدا يعني، وانا شايف الاخوة تابعوها ولقطوها. تعال نشوف اعتقاد بولس، هل بولس يطبق هذه المواصفات او يعتقد بهذه المواصفات على يسوع؟ ابدا. تعال نشوف شو عم بيقول بولس. بولس يقول ان المسيح مات، المسيح مات. فين الدليل يا جماعة؟ غلاطية 1:1، غلاطية 1:1، نزلوا النص نشوف شو عم بيقول النص. بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح، ها، والله الآب الذي أقامه من الأموات. الله الآب الذي أقامه، أقامه من الأموات. الله، يبقى بولس يعتقد يا جماعة أن الله لا يموت، يعتقد أن الله لا يموت، ولكن يسوع مات. هذا في اعتقاد بولس أن يسوع مات. إذن بولس لم يؤمن بألوهية المسيح، لأن بولس وضع شرط وهو أن الإله لا يموت ولكن يسوع مات. طيب تعالوا ناخد نص آخر، نص روعة بجد، نص في غاية الروعة في روميا 4:24. يقول النص: بل من أجلنا نحن أيضا الذي سيحسب لنا الذين نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الأموات. الذين نؤمن بمن أقام، بمن أقام يسوع ربنا من الأموات. الله، إذن يسوع ربنا من ده مات، يسوع ربنا الله يرحمه ويحسن إليه مات. إذن بولس يؤمن أن الله لا يموت ويؤمن أن يسوع مات. طيب تعالوا يا جماعة نجيب نصوص تانية علشان النصوص دي بتوضح، والنصوص دي إن كانت بكثرتها فده شيء مطلوب علشان تعرفوا الموضوع هناخده بالكيف وبالكم وبكل الاتجاهات. تعالوا نشوف في العبرانيين 13:20، العبرانيين 13:20 يقول: وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع المسيح بدم العهد الأبدي. إله السلام الذي أقام من الأموات ربنا يسوع المسيح بدم العهد الأبدي. طيب تعالوا نشوف في روميا 10:9، روميا 10:9 يقول النص: لأنك أنت أو لأنك إن اعترفت بفمك أو بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن الله ها أن الله أقامه من الأموات، أن الله أقامه من الأموات. بولس يا جماعة يعتقد أن الله لا يموت، ودي خامس نص يقول فيه بولس أن الله أقام يسوع من الأموات. طيب تعالوا نشوف في كولوسي 2:12، كولوسي 2:12 يقول مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا أو أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. الذي عمل الله الذي أقامه من الأموات. هل نشوف النص اللي بعديه أفسس 1:20 يقول الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات، إذ أقامه من الأموات. هل نشوف برضه نص آخر 15 ونوجد نحن أيضا شهود ظهور لله، لأننا شهدنا من جهتي أو من جهة الله إنه أقام المسيح وهو لم يقمه إن كان الموت لا يقمون. إنه أقام المسيح. يوجد نص آخر في سالونيك الأولى 1:10، سالونيك الأولى 1:10 يقول وتنظرون ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات، الذي أقامه من الأموات. سالونيك الأولى 1:10. احنا جبنا جماعة هو 1 2 3 4 5 6 7 8 8 نصوص بولس يذكر فيهم ان الله اقام يسوع من الاموات، في حين ان بولس يؤمن ان الله لا يموت، الله لا يرى، لكن يسوع يا جماعة مات، يسوع يا جماعة يرى. اذا بولس طبقا لهذه النصوص ما كان يعبد المسيح ابدا ابدا. الخص يا جماعة كل اللي انا قلته، بولس لم يؤمن على الإطلاق أو لم يذكر على الإطلاق لفظة الله الإبن. بولس ذكر لفظة الله الآب وكان يفصل بينه وبين يسوع. بولس أقر أن هناك إله واحد، من هو؟ الآب، ورب واحد الذي هو وسيط واحد، الإنسان يسوع المسيح. طيب وأخذنا اعتقاد بولس في الإله إن الإله لا يرى وساكن في نور لا يدنى منه ولم يفنى ولم يرى احد من الناس ولا يقدر احد ان يراه ولا القدره والكرامه الى الابد امين. طيب مش ملاحظين حاجه؟ احنا عمالين بنكرر كلمه رب ربنا، الكلام ده احنا ردينا عليه في المحاضرات اللي فاتت، لان واحد يقول لك طب قول لي بقى ما معنى رب، ما معنى ربنا والكلام ده، والكلام ده احنا ردينا عليهم، لكن نرد عليها تاني لا اشكال. وزي ما احنا ما قلنا احنا هنرد من بولس على بولس، ويا ريت الاخوه تاخد المنهج ده عندها، يا ريت الإخوة تاخد المنهج ده عندها، المنهج إنك ترد من بولس على بولس على قد ما قدرت، على قد ما تقدر إنك ترد من بولس على بولس. هناخد دلوقتي ما معنى كلمة رب ربنا، الرب اللي كان بولس دايما بيذكرها. فلما يجي لك نصراني يقول مثلا في النص اللي احنا ذكرناه في كورنثوس الأولى 8:6 إله واحد ورب واحد، لو النصراني عايز يقول لك إن رب واحد هنا معناها إله قول له أنت مشرك. بس النص بيقول إله واحد، خلاص إله واحد الآب، إله واحد الآب والآب غير الإبن، الموضوع انتهى. عايز تقول إن رب واحد تعني إله يبقى أنت كده إيه؟ شكرا، أنت كده راجل مشرك، وشكرا لحسن تعاونكم معنا ونديله كمان 10 جنيه وزيت بيبسي كولا هدية يعني على الراجل اللي هو أثبت الشرك وندخله أدمن معانا كمان. لكن إحنا زي ما إحنا متعودنا إن إحنا نقيم الحجة من كل الجهات إن شاء الله. تعالوا نشوف دلوقتي معنى رب في هذا النص، معنى رب في هذا النص. لو جينا يا جماعة زي ما احنا قلنا ونقارن النقطة مرة تانية، ختيم 5 اللي هو إله واحد ووسيط واحد. الإله الواحد من هو يا جماعة؟ ها؟ الآب. الوسيط واحد من هو يا جماعة؟ اللي هو الرب الواحد اللي هو يسوع المسيح. بس أنا ما جبتش أي حاجة من عندي، أنا ما جبتش أي حاجة من عندي، حط النصين تحت بعض هتلاقيها. طب تعال ناخد حاجة كارثة بجد بجد، فعلا كارثة. بولس يا جماعة قلنا ان هو يؤمن ان الله لا يموت، منيح منيح. طيب نص روعة روعة، يقول في كورنثوس الاولى 6:14، كورنثوس الاولى 6:14 يقول والله قد اقام الرب وسيقيمنا نحن ايضا بقوته. فينش. الله قد اقام الرب. الله ينفع الله قد اقام الله؟ اذا كانت الرب معناها الله، ينفع الله قد اقام الله؟ يا راجل اتقلف نفسك. إذا كان المسيح عايز يقولك إن الرب معناها الله، خلاص ربك مات يا حبيبي، ربك مات والإله أقامه، رغم إن بولس يؤمن إن الله لا يموت. وبرضه من نفس رسالة كورنثوس الأولى 6:14 الله قد أقام الرب وبولس يؤمن أن الله لا يموت. إذن كلمة الرب يا جماعة في اعتقاد بولس لا تعني الإله المعبود بحق. نقول تاني، لفظة رب أو الرب أو ربنا اللي لسه نتكلم عنها لا تعني الإله المعبود بحق على الإطلاق. بولس يقول الله قد أقام الرب، وبولس يؤمن أن الله لا يموت، ولكن هذا الرب مات وأقامه الله. خلاص يبقى الأمر هنا يا جماعة انتهى، الرب لا تعني الله. طيب الله قد أقام الرب، طبعا ما ينفعش نقول الله قد أقام الله. جميل جميل. طيب وسيقيمنا نحن أيضا بقوته. مش ملاحظين حاجة؟ مين لاحظ حاجة مهمة جدا في النص؟ يلا بسرعة. مين الذكي؟ مين الصقر؟ مين اللماح اللي يلمح حاجة مهمة في النص؟ وأنا أأمل إن واحد يلقطها من النص. والله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضا بقوته. في حاجة مهمة. ما شاء الله ما شاء الله يا أختنا جهاد، ما شاء الله يا أخونا أحمد سمير، ما شاء الله. الله قد أقام الرب ها وسيقيمنا نحن أيضا. في مساواة، في مساواة، صح يا أخونا ياسر؟ في هنا يا جماعة مساواة ما بين إيه؟ ما بين إقامة الرب اللي هو يسوع وما بين إقامة الناس، لا إشكال. فإذا هنا في هذا النص تمت المساواة ما بين الرب وما بين الباقي. والشاهد من هذا النص يا جماعة أن الرب لا تعني الإله المعبود بحق، لأن بولس يؤمن أن الله لا يموت. وضحت النقطة دي؟ صح يا أخونا، وضحت النقطة دي يا جماعة؟ ها وضحت؟ جميل. قبل ما ندخل لمعنى ربنا، النص ده مهم جدا بتاع غلاطية 1:1، لأن النص ده مش مكرر في الكتاب خالص. النص ده فريد من نوعه، النص ده فريد من نوعه. الأب الذي أقام من الأموات، مفيش أي لفظة أو أي نص في الكتاب المقدس يقول الله الأب أقامه من الأموات، فقط يقول الله أقامه من الأموات. في نص كتيرة جدا، حوالي 36 نص تقريبا، يقول الله أقام من الأموات. الله فيسوع هذا نشهد أن الله أقام من الأموات، موجود بكثرة، لكن الله الآب مذكورة فقط في هذا النص. هيفيدكم كويس جدا وهيفيدكم كتير جدا لما يجيلك نصراني يقولك أصل يسوع أقام نفسه. طب نرد نقول إيه يا جماعة؟ يلا استخدموا للنص ده. لما يجيلك نصراني يقولك يسوع أقام نفسه، نرد نقول إيه؟ وخذوا في الحسبان النص ده. يلا يا جماعة عايز رد بسرعة. يلا عايز رد، خدوا في الحسبان الرد ده. يلا عايز رد بسرعة كده في نص دقيقة، رد مقنع رد شافي. يسوع أقام نفسه، نرد ازاي؟ عايز رد كامل مش عايز رد ناقص. لو جه مسيحي يقول أن يسوع أقام نفسه من الأموات، يلا عايز رد كافي. أنا شايف ما شاء الله أنصاف إجابات، عايز رد كافي. ها شفتوا؟ يلا يا جماعة مين هيجيب؟ مين هيجيب؟ مين سعيد الحظ؟ على مهلكم، على مهلكم. عايز يا جماعة تربطوا اللي فات، والكلام ده على فكرة هيجي من خلال الحوارات مش بس كده. أنا شايف إنصاف إجابات. النص واضح يقول الله الآب أقام من الأموات. طيب في حاجة، الآب غير الابن، الآب غير الابن، صح ولا إيه؟ ها وهرتقى اللي يقول ان الاب هو الابن، فما ينفعش يقول ان يسوع اقام نفسه من الاموات، لان النص يقول الله الاب اقامه من الاموات، والاب ليس هو الابن. الاب ليس هو الابن، هذا في اعتقاد بولس ايضا ان الاب غير الابن. وكلام شنودة واضح وصريح، وكلام شنودة واضح وصريح. يبقى نقول للنص يقول الله الاب والاب غير الابن، خلاص يا حبيبي يسوع لم يقم نفسه من الموت، والأمر كده خدنا معنى كلمة رب، خدنا معنى كلمة رب. يا ريت تنتبهوا الإخوة اللي بيدخلوا الروم وبيحصلوا من قطاعات، فارفعوا عنهم إن شاء الله. تعالوا ننتقل لمعنى كلمة ربنا. نص واحد بينهي الموضوع، نص واحد فقط بينهي الموضوع. معنى كلمة ربنا في رسائل بولس، يقول النص أفسس 1:17، انتهى كده. كي يعطيكم ها إله ربنا يسوع المسيح، كي يعطيكم ها إله ربنا يسوع المسيح، انتهى، انتهت كلمة ربنا. يبقى لما يجي لك مسيح يقول لك أصل كلمة ربنا في رسائل بولس تعني الإله المعبود بحق أو تعني المسيح هو الله، قل له تعالى يا حبيبي، هل يستقيم النص لما نقول إله الله يسوع المسيح؟ هل يستقيم النص لما نقول إله إله يسوع المسيح؟ يقول لك لا أصل ده إله الجسد. طبعا احنا عرفنا مش حاجة اسمها إله الجسد عند الأرثوذكس، هم عندهم طبيعة واحدة. الناس بقى اللي مذاكرة، الناس اللي متابعة المحاضرات. طيب لو قال لك حتى كمان إله الناسوت، قول له برافو عليك يا حبيبي، يبقى ربنا يسوع المسيح تعني الناسوت. قول له ماشي، يبقى ربنا يسوع المسيح تعني الناسوت. يقول له لما انت بتصلي في الكنيسه لربنا يسوع المسيح، يبقى انت كده بتصلي الانسان. فالنص يقول اله ربنا يسوع المسيح. اذا يا جماعه، ربنا لا تعني الاله المعبود بحق. في نص انا قلت ان هو مهم، انا قلت لغايه دلوقتي في ثلاث نص مهمين نرد بيه على كلمه ربنا. مين يجيب لنا النص ده؟ ترجعوش للتكست، هاتوا النص مضمونه كده ثلاثه نقدر نرد بيه على كلمة ربنا. برضه نقدر نرد بيه على كلمة ربنا. غلطي واحد واحد؟ لا مش غلطي واحد واحد. طيب اولا عشان بس ما نستهلكش وقت، النص اللي احنا ذكرناه ده بيقضي على القضية بالكامل بالكامل. لا انا عايز ربنا، انا ملزم بالنص، عايز ربنا. طيب لكن ناخد نص كمان، رومي 4:24، بل من أجلنا نحن أيضا الذي سيحسب لنا الذين نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الأموات. بمن أقام يسوع ربنا من الأموات، إذن يسوع ربنا الله يرحمه ويحسن إليه. وبولس يقول في تيموثاوس 16 الذي لا وحد عدم الموت. شكرا شكرا. لا ما علاقة سمينيوس لا خالص، احنا بنقول على كلمة ربنا. ما معنى كلمة ربنا في اعتقاد بولس؟ بولس يؤمن أن ربنا يسوع المسيح له إله كما ذكر في أفس 1:17، ويؤمن أن ربنا يسوع المسيح أو لفظة ربنا يسوع المسيح أو الذي قيل عنه ربنا يسوع المسيح مات. يسوع نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الأموات، وبولس يؤمن أن الله لا يموت. إذا يا جماعة كلمة ربنا الإله المعبود بحق. طب كلمة الرب يا جماعة لا تعني الإله المعبود بحق من داخل رسائل بولس. طيب طيب تعالوا نجيب أدلة كده، انتهت الموضوع، انتهى الموضوع، موضوع كلمة ربنا ده كده انتهى يا جماعة. يعني انت فقط تذكر النصين دول انت نهيت على القضية بالكامل. لكن طبعا نذكر نصوص كثيرة ان شاء الله، عشان لو حبيت تعملوا أبحاث يكون عندكم لكم استفادة عريضة من المعلومات، فان شاء الله نقول نصوص اخرى. يقول في كورنثوس الثانية 1:3، كورنثوس الثانية 1:3 ماذا يقول النص؟ مبارك الله، مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح. يا جماعة الله ابو ربنا يسوع المسيح، اذا الله ليس هو ربنا يسوع المسيح. النص يقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح. إذن يا جماعة فصل ما بين الاثنين، فصل ما بين الله وما بين ربنا يسوع المسيح. طيب تعالوا نشوف في تسالونيك الأولى 3:11، تسالونيك الأولى 3:11 يقول النص والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح. والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا إليكم. والله نفسه وربنا يسوع المسيح، فصل ما بين الاثنين، ما بين الله أبونا. ركزوا يا جماعة من اللفظة دي مهمة جدا جدا جدا، أبونا الله أبونا. طيب وربنا يسوع المسيح، إذا فصل ما بين الاثنين. طيب تعالوا نشوف في كورنثوس الثانية 11:31 يقول النص الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم إن أني لست أكذب، يعلم أني لست أكذب. الله أبو ربنا يسوع المسيح. إذا في كل النص دي يا جماعة إحنا دلوقتي بنرد على معنى كلمة ربنا، فصل ما بين الله وما بين ربنا، غاير ما بينهم. بل قال إله ربنا، بل قال أن ربنا يسوع المسيح مات ونحن نؤمن بالذي أقامه من الأموات. ولكن النص دي علشان توضح المعنى أكثر إن شاء الله. برضه في أفسس 1:3 يقول النص مبارك الله الله أبو ربنا، نفس النص الموجود أو اللي احنا قرأناه. طيب تعال نشوف في كولوسي 1:3، كولوسي 1:3 يقول نشكر الله، نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح، نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح. إذا الله وأبو ربنا وأبا ربنا يسوع المسيح، مهمة النقطة دي، مهمة النقطة دي جدا جدا جدا جدا. انا ثواني بس ادونها عندي، انا افتكرتها الان، ثواني انا هدونها عندي ان شاء الله. نقطة مهمة جدا انا اكتشفتها الان وانا بقرأ النص علشان تسهل عليكم الرد ان شاء الله. يقول يا جماعة ها، فصل ما بين الاثنين، ابو وربنا، بيفصل ما بين الرب وما بين الله. طيب تعالوا نكمل قراءة في النصوص. يقول في تسالونيك الثانية 2:16، وربنا نفسه يسوع المسيح والله أبونا، والله أبونا، فصل ما بين ربنا يسوع المسيح وفصل ما بين الله، وفصل ما بين الله. طيب أخي أسد، أنا أناقش اعتقاد بولس من داخل رسائل بولس يا أخي، لن ولم أتطرق لإنجيل يوحنا أبدا أبدا في هذه المحاضرة. يقول في تيتس، عفوا في تيموثاوس الأولى 1:2، ها تيموثاوس الأولى 1:2، إلى تيموثاوس الابن الصريح في الإيمان، نعمة الرحمة والسلام من الله أبينا والمسيح يسوع ربنا، فصل ما بين الاثنين. لا إشكال يا أخي الحبيب، لا إشكال، فصل ما بين اثنين. طيب تعال نشوف. يقول أيضا في رومي 4:24 نص اللي احنا ذكرناه، نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الأموات. إذا بولس يا جماعة في كلمة ربنا قال إله ربنا، قال إن ربنا يسوع المسيح مات، قال وفصل ما بين الله، ما بين الله وما بين ربنا يسوع المسيح. وقلنا ما هو اعتقاده في كلمة الرب، وقبلها اتكلمنا عن اعتقاد بولس في الإله الواحد الذي هو الآب. طيب وأيضا بولس كان يؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماء والأرض، والذي خلق السماء والأرض في نص في أعمال الرسل 14:15، من أن الله هو الذي خلق الأرض أو السماء والأرض. يقول على لسان بولس في أعمال الرسل 14:15، أيها الرجال لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. في مشكلة كبيرة في النص، حد اكتشفها؟ في معلومة، معلومة سمينة، معلومة تخينة، معلومة حلوة يعني، معلومة جميلة جدا. الملخص يا جماعة، احنا نقرأ السياق ده بالكامل في المحاضرة القادمة ان شاء الله. ان بولس عمل معجزة، الناس افتكروه اله، قالوا ان الالهة تجسدوا. حاجة مهمة، اقرأ النص تاني، قائلين ايها الرجال، ايها الرجال لماذا تفعلون هذا؟ نحن ايضا بشر تحت الام مثلكم، نبشركم بان ترجعوا من هذه الاباطيل الى الاله الحي الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيها. ده المحاضرة جاء أخونا خالد، هنقول إن شاء الله. قالتها أختنا أمة الله ما شاء الله، وقالتها أختنا باسمة الإسلام، كملوا النقطتين، كملوها. أول حاجة ها، الإله الحي. ما معنى الإله الحي يا جماعة؟ يعني لا يموت. ها، ما معنى الإله الحي؟ الإله لا يموت. طيب النقطة اللي قالتها أختنا أمة الله، بولس يا جماعة ادعوا ان هو الاله المتجسد، ان هو اله وتجسد، زي ما نقرا السياق في المحاضره القادمه ان شاء الله. بولس حب ينفي ان هو الله، استخدم ايه؟ استخدم شيء، يقول لهم يا جماعه انا مش الله، ليه مش انت الله؟ تعالوا نقرا، ايها الرجال، ايها الرجال لماذا تفعلون هذا؟ نحن ايضا بشر تحت الام مثلكم، انا بشر بتالم زيكم، انا بشر بتالم زيكم. يسوع اتالم، ويسوع اتألم، صح ولا لا؟ انت حتى انا مش بستشهد بالفيلم ولا الكلام، انتوا عاملين فيلم مسمينه الام المسيح والكلام ده، يعني حتى في اعتقاد النصارى في كتاب النصارى ان يسوع اتألم. فبولس كان بينفي عن نفسه الالوهيه، يقول الاله الحي، ها انا بشر بتألم زيكم، ويسوع المسيح قال انا انسان، ويسوع المسيح قال، وبولس ايضا يؤمن ان يسوع المسيح انسان في النص بتاع تيموثاوس الاولى 2:5، والانسان يسوع المسيح، ويسوع المسيح كان يتألم، ويسوع المسيح مات. فإذا نقطتين مهمين جدا أو ثلاث نقاط الخلاصة، إن بولس حب ينفي أو عن شبهة إن هو الإله المتجسد عن نفسه، لأن هم اتهموا بولس أو ظنوا إن بولس إله متجسد وكانوا عايزين يقدموا له القرابين، فبولس رفض، قال لهم يا جماعة أنا بشر بتألم زيكم، إذا الذي يتألم ليس هو الله. نقطة رقم 2، قال حي، والحي معناه الذي لا يموت، كما أقر بذلك بولس في تيموثاوس الأولى 6:16، الذي لا يحد عدم الموت، أما يسوع مات في اعتقاد بولس، ودللنا برسائل او بالنصوص كثيرة. ويقول الاله الحي الذي خلق السماء والارض، ويؤمن ان الله هو الذي خلق السماء والارض، وعرفنا من هو الله في اعتقاد بولس. طيب تعالوا ننتقل إلى عنوان جانبي آخر، إلى من يصلي بولس؟ إلى من يصلي بولس؟ احنا أثبتنا بما لا يدع مجالا للشك إن بولس كان يؤمن أن هناك إله واحد، أي معبود واحد، وهو الله الآب. تعال نشوف بولس كان بيصلي مين. بولس كان يصلي ويسبح إلى الله، إلى الله. تعال نقرأ كده في أعمال الرسل 16:25. ونحو نصف الليل كان بولس، أو كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله. ها، يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. ايه ده؟ بيصلوا مين يا جماعة؟ بيصلوا لله، ما بيصلوش ليسوع يعني. بولس ما بيصليش ليسوع، لا ده بيصلي لله. فين بولس كان بيصلي ليسوع؟ ها؟ مفيش، مستحيل. لا ده كان بيصلي هو وسيلة، سيلة ده كان مرسل اخر مع بولس، او بولس هو الذي اختاره علشان لما كان رايح انطاكيا على ما اذكر، زي ما احنا ما اخذناها في المحاضرات السابقة. المهم ان بولس كان يصلي الى من؟ الى يسوع. اذا بولس لم يؤمن باعتقاد ان المسيح هو الله، ولم يعتقد ان المسيح هو الله. طيب تعالوا نقرأ اعمال الرسل 26:29 برضو على لسان بولس وقت المحاكمة، يقول فقال بولس كنت اصلي الى المسيح، هل يقول ذلك؟ لا ابدا الله، ابدا ما قال ذلك. النص يقول كنت اصلي الى الله، الى الله، ولم يقل كنت اصلي الى المسيح، لا كنت اصلي الى الله. واثبتنا ان بولس يعتقد ان هناك اله واحد هو الاب، وهو الاب والاله معناه المعبود. طيب تعال نشوف في كورنثوس الثانية 13:7 يقول بولس وأصلي إلى الله إنكم لا تعلمون شيئا رضيا، لا تعلمون شيئا رضيا. بولس يصلي إلى من يا جماعة؟ يصلي إلى الله، يصلي ثلاث نصوص أهو. بولس يقول يصلي إلى الله، يصلي إلى الله، لم يقل على الإطلاق يصلي إلى المسيح. يسأل بولس الله الإبن، بولس كما يعتقد أن الله هو الآب، بولس كما يعتقد أن يسوع المسيح هو وسيط، فكان يصلي بولس إلى الله. تعالوا نشوف بولس كمان في كورنثوس الأولى 11:13 كان بيشهد الناس، بيقول لهم يا جماعة احكموا في أنفسكم، في أنفسكم هل يليق بالمرأة أن تصلي إلى الله وهي غير مغطاة؟ إيه؟ لمين يا بولس تصلي؟ المرأة تصلي إلى الله، ولم يقل تصلي إلى المسيح. إذن بولس لم يعتقد أبدا أبدا في ألوهية المسيح، ونتحدى إذا كان في مسيحي موجود يحب يثبت ألوهية المسيح من كلام بولس أو من رسائل بولس، فإحنا نحن على استعداد بفضل الله لمجاوبة أو لمناظرة أو لمحاورة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا. طيب يقول أن تصلي إلى الله، ما قالش تصلي إلى المسيح. تعال نقرأ نص جميل برضه في روميا 15:30 يقول النص فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى الله، مش إلى يسوع المسيح. أدي يسوع المسيح مذكور في النص لكن لم يقل إلى يسوع المسيح. فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح، يعني أكنه بيحلفهم، يعني كأنه واحد جاي بيقول لك إيه، يعني الكلام ده لا يجوز عندنا في الإسلام، بس يعني يضرب مثل سيء عليك النبي، أو النبي يعني أخي سيء عليك النبي. طبعا الأمر ده مرفوض عندنا في الإسلام، الكفارة طبعا لا إله إلا الله، لأن من حلف أم من أقسم أو من حلف بغير الله فقد أشرك. طيب يقول نص فأطلب إليكم أيها الإخوة أو أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى الله، لم يصلي إلى المسيح بالرغم من أن في هذا النص مذكور يسوع المسيح. فلماذا لم يقل بولس في الصلاة إلى يسوع المسيح؟ ها، لماذا بولس كان يشاهد الناس اللي هم احكموا أنتم في أنفسكم هل يليق بالمرأة أن تصلي إلى الله وهي غير مغطاة؟ تصلي إلى من؟ تصلي إلى الله. طيب جميل، تعال نشوف نص آخر أو عنوان جانبي آخر. بولس كان يشكر من؟ ها، يشكر الله. يشكره بمن؟ بيسوع المسيح. بولس كان يشكر الله بيسوع المسيح. نص واضحة جدا هنجيبها ونقرأها مع بعض ونعلق عليها في روميا 1:8، ده عنوان جانبي، بولس يشكر الله. أولا أشكر إلهي ها بيسوع المسيح. ها يا جماعة أشكر إلهي بيسوع المسيح. فهمنا إن النص ده يا جماعة؟ يلا فهمنا إن النص ده؟ فهمنا إيه إن النص ده؟ يلا يا جماعة شوف فهمنا إن النص ده؟ أولا أشكر إلهي بيسوع المسيح. ماشي هشكر الله عن طريق يسوع، حاجة واضحة يعني إن إلهه ليس هو يسوع. نعم يا أختنا عبير يتوصل إلى يسوع، لكن إن إلهه ليس هو يسوع. أنتوا بتلفهم بعيد ليه طيب؟ رايحين من الشارع اللي ورا ليه؟ ماشي وبيشكر الله عن طريق يسوع، لكن يقول أشكر إلهي بيسوع المسيح، إذا إلهه ليس هو يسوع المسيح. طيب من جهة جميعكم أن إيمانكم ينادى به في كل العالم. طيب تعال ناخد نص آخر. يقول في رسالة رومية 5:11 رسالة عفوا في رومية كورنثوس الأولى 15:57 كورنثوس الأولى 15:57 يقول ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. شكرا لمين؟ لله. بولس كان يصلي إلى الله، بولس كان يشكر الله، شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. إذن بولس يا جماعة في اعتقاد يسوع، في اعتقاد بولس ما هو إلا وسيط كما قال في تيموثاوس الأولى 5 وسيط واحد بين الله والناس، ما هو إلا وسيط فقط لا أكثر ولا أقل. ونص أمامكم أشكر إلهي بيسوع المسيح، شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. تعالوا نقرأ في رومية 15:30 يقول فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى الله. ها أطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح. إذن يسوع المسيح وسيط في اعتقاد بولس أن تصلوا من أجلي إلى الله. إذن الله ليس هو يسوع في اعتقاد أو بولس الذي يدعي أنه هو مرسل من المسيح. طيب تعالوا نشوف نأخذ نصوص أخرى إن شاء الله. يقول النص في رومية 7:25 أشكر الله، واضحة جدا والله، أشكر الله بيسوع المسيح ربنا، أشكر الله بيسوع المسيح ربنا. إذن كل النصوص دي يا جماعة تؤكد أن بولس كان يؤمن أن الله هو واحد، هو مسيح، هو وسيط. ملخص اعتقاد بولس في يسوع يا جماعة في نص واحد اللي هو في تيموثاوس الأولى 2:5 لنا إله واحد، لنا إله واحد، إله وأب واحد. حد ينزل نص كده لنا إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح. هذا هو اعتقاد بولس في المسيح، إنه فقط وسيط بين الله وبين الناس الإنسان يسوع المسيح. طيب تعالوا نشوف في رومية 5:11 رومية 5:11 يقول النص وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح. نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة. إذن بولس يفتخر بالله عن طريق يسوع المسيح، عن طريق يسوع المسيح. إذن يسوع المسيح في حياة بولس أو في اعتقاد بولس ما هو إلا وسيط لا أكثر ولا أقل. طيب طيب تعالوا نشوف عنوان جانبي آخر، بولس يمجد الله ولم يمجد يسوع المسيح. بولس يمجد الله. يقول النص في رومية 15:6 لكي تمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد. لكي تمجدوا الله، لكي تمجدوا الله ولا تمجدوا يسوع. العظيم ان الاثنين في نفس النص، الله وربنا. كل النصوص دي يا جماعة من رسالة بولس فقط بيفصل ما بين الاثنين، بيفصل ما بين الاثنين، ما بين الله وما بين يسوع المسيح، وبيعطي أفضلية لله. أشكر ربنا بيسوع المسيح، الله أبو ربنا يسوع المسيح، الله كذا كذا يسوع المسيح. طيب قبل ما ننتقل يا جماعة تعالوا نرجع كده معلومة افتكرتها الآن أقولها لكم برضو إن شاء الله. في النصوص اللي احنا ذكرناها اللي هي بتاعت الله مبارك الله أبو ربنا، مثلا في كورنثوس 2:1-3 نزلوا كده النص ده يا جماعة بالترجمة الإنجليزية، نزلوا كده النص ده بالترجمة الإنجليزية كده كورنثوس 2:1-3 ها نزلوا بالكينج جيمز فيرجن. طيب نزلوا كمان تيموساوس كورنثوس الثانية 11-31، كورنثوس الثانية 11-31 بالانجلش برضو، بالانجلش برضو ان شاء الله. يقول the God and Father of our Lord، معناها ايه يا جماعة؟ شوف النص في اللغة في الفاندايك يقول الله ابو ربنا، لكن في الانجليزية يقول the God ها and Father of our Lord Jesus Christ، معناها ايه يا جماعة؟ ها معناها يا جماعة the God and Father of our Lord Jesus Christ، معناها ايه يا جماعة؟ عشان في لعبة كده في ترجمة الفاندايك، بس دي معلومة افتكرتها حبيت اقول لكم عليها. ها الله أبو ربنا؟ لا بالضبط، إله وأبو ربنا، إله وأبو ربنا يسوع المسيح، يعني كان يعتقد أنه إله وأبو الرب كمان، يعني كان يعتقد، النص يقول إله وأبو ربنا يسوع المسيح، أو الله وأبو ربنا يسوع المسيح، يعني هو الإله ليسوع المسيح والآب ليسوع المسيح، يعني الاثنين، يعني الاثنين، يعني هو الاله وهو الاب ليسوع المسيح. طيب المهم دي بس معلومه حبينا ناكد عليها. تعالوا نرجع تاني، احنا خدنا ان بولس كان يصلي الى الله، وبولس كان يذكر الله، وبولس كان يمجد الله، وبولس يعبد الله، بولس كان يعبد الله. نقرا كده في تيتس 1:1، تيتس 1:1 يقول بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح. بولس ها عبد مين يا جماعة؟ عبد الله. فكرة في نص تاني نرد على المحاضرة القادمة يقول بولس عبد يسوع المسيح، هنوضح معناها برضه إن شاء الله. يقول بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح، إلى من كان يقدم بولس العبادة؟ إلى من كان يقدم بولس الصلوات؟ احنا قرأنا النصوص، ها أصلي إلى الله، صلوا من أجلي إلى الله، يصلي إلى الله. طيب مش بس كده، شوف النص بيقول إيه في أفسس 3:14، أفسس 3:14، بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح، لدى أبي ربنا يسوع المسيح. نص جميل جميل جدا في الترجمة اليسوعية، نزلوا نص ده كده بالترجمة اليسوعية، ها نزلوا نص روعة فعلا في الترجمة اليسوعية، لهذا أكثو ركبتي للآب، لهذا أكثو على ركبتي للآب، لكن حبوا يجملوها شوية في الفاندايك، قال لك بها سبب هذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع، يعني مش مشكلة بس المعنى واحد برضو، المعنى واحد لا إشكال، لكن المعنى واحد، لدى أبي ربنا اللي هو الآب، مصل أبي ربنا أو أبو يسوع من هو الآب، يقول لدى أبي ربنا هي الآب، لكن حب يجملها شوية علشان ما يكونش أثرها جامد على النصارى. فيقول النص بسبب هذا أحني ركبتي إلى أب أو لدى أبي ربنا يسوع المسيح. إذن يا جماعة بولس كان يصلي إلى الله ويقدم العبادة أيضا إلى الله، وكان يطلب منهما العبادة، أو أن يصلوا إلى الله ولم يصلوا إلى يسوع المسيح. تعال ننتقل لنقطة تانية، أسألكم سؤال، إحنا قرأنا في غلاطي 1:1 النص يقول بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح، وبرضه في تيتس 1:1 بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح، ما معنى رسول يسوع المسيح؟ إذا يسوع المسيح هو الله مثلا، إنه يقول رسول يسوع المسيح، ها يبقى بولس كده هو الله، عوفا يسوع هو الله، لا ليه؟ طيب لا ليه يا ترى؟ يكون إيه الإجابة يا ترى؟ إيه الفهم الصحيح إن لما نقول بولس رسول يسوع المسيح، ها إيه معناها؟ ماشي يحمل رسالة جميلة، لكن إيه معناها؟ ايه معنى ان بولس رسول يسوع المسيح؟ هل كده يعتقد ان المسيح هو الله لانه يقول انه رسول يسوع المسيح؟ واضحه جدا، سهله بسيطه مش صعبه يعني، وهندل عليها طبعا بنص، بس انا عايز شغل الجمجمه شويه، قولوا مفيش مشكله. يقول بولس رسول يسوع المسيح، طيب مفيش مشكله مفيش مشكله. لو كنتم مركزين في المحاضرات اللي فاتت قلنا في الصلاه العائليه إن يسوع المسيح كان بيصلي للتلاميذ، كانوا لك فأعطيتهم لي، وهم قبلوا وعملوا علموا، ده في يوحنا 19:8 ده استئناس فقط، وهم قبلوا وعملوا وعلموا يقينا إني خرجت من عندك وأمان أنك أرسلتني، فبرضو كانوا لله وأعطاهم ليسوع وهم التلاميذ علشان يساعدوه في الرسالة. فبولس يدعي ذلك، إن الله سبحانه وتعالى أمر يسوع أن يأخذ بولس رسول. الدليل، الدليل في تيتس، عفوا تيموساوس الأولى 1:1، تيموساوس الأولى 1:1، النص يقول بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله، بحسب أمر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجاءنا. بولس رسول يسوع المسيح، ها، بحسب أمر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجاءنا. إذن بولس هو رسول يسوع المسيح، وهذا كان، آسف على الإزعاج، وهو كان بأمر من الله. يبقى الله أمر بولس أو أمر يسوع المسيح أنه يأخذ بولس رسول، كما يدعي بولس أن المسيح ظهر له وما إلى ذلك، وردنا على الكلام ده كله. إذن ده بأمر الله، بأمر الله، كما كان الأمر بالنسبة حد يجي يسألك ما معنى بولس رسول المسيح، ووضحناها من الكتاب المقدس. طيب احنا كده يا جماعة خدنا اعتقاد بولس في الإله، إن الإله لا يموت، الإله لا يرى، الإله هو الذي أقام يسوع، في فصل ما بين يسوع وما بين الله، ما معنى كلمة ربنا، ما معنى كلمة رب، كل الأشياء دي احنا درسناها. ومن يطر اعتقاد بولس في يسوع نفسه، أول نقطة تقدر نكتشفها، إيه هو اعتقاد بولس في يسوع؟ نقطة احنا طرحناها، يلا عشان نلخصها في نقاط. ما هو اعتقاد بولس في يسوع؟ ها، ما هو اعتقاد بولس في يسوع؟ يلا يا جماعة، نقطة احنا أخذناها ودللنا عليها بنصوص كثيرة جدا. ما هو اعتقاد بولس في يسوع؟ بالضبط وسيط يا جماعة، إنه وسيط. النص واضح، تيموثاوس الأولى 2:5 يقول النص إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح. وسيط، ها، كان أشكر إلهي بيسوع المسيح، أشكر ربي أو شكرا لله بيسوع المسيح، وسيط يا جماعة. أول نقطة اعتقاد بولس بيسوع، ها، وسيط. طيب، طيب، وهذا لا إشكال فيه، أن بولس، أن المسيح صلى الله عليه وسلم كان مرسل من الله، وكان هو الوسيط، أو كان هو الوسيط أو المرسل في ذلك الوقت، لا إشكال في ذلك على الإطلاق. طيب تعال نأخذ الاعتقاد الثاني، الاعتقاد الثاني يقول في كورنثوس الأولى 1:9، احنا قرأنا النص ده، أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة أو إلى شركة ابنه يسوع المسيح، ابنه يسوع المسيح. إذن النقطة رقم 2 يا جماعة، يؤمن أن يسوع ابن الله، ها، يبقى النقطة الأولى يؤمن أن يسوع وسيط، والنقطة الثانية أن يسوع ابن الله، والكلام ده مذكور صراحة في أعمال الرسل 9:20 على لسان بولس، 9:20 على لسان بولس، واضحة جدا. والوقت جعل يكرس في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله، أن هذا هو ابن الله. إذن اعتقد بولس في المسيح أنه وسيط. طيب ودلنا عليه. النقطة رقم 2 يقول إنه ابن الله، إنه ابن الله. ما معنى كلمة ابن الله في اعتقاد بولس؟ ما معنى كلمة ابن الله في اعتقاد بولس يا جماعة؟ طيب تعال نرجع على النص اللي احنا قرأناه، النص على فكرة بتكرر نفسها وبنخرج منها أفكار كتيرة جدا، فلازم نتعلم القراءة الجيدة للنص. عايزك بالمصري كده مصمص النص، إنجاز التعبير، فشفش النص، حلل النص، خرج منه حاجات كثيرة جدا تقدر تستخدمها في ردود كثيرة جدا. طيب يقول النص يا جماعة، أو تقول النصوص، تعالوا نجيبها كده نص نص كده بالراحة مع نفسنا. يقول النص والله نفسه أبو أبونا. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ يقول النص في تسالونيك الأولى 3:11 والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح. إيه ده يا جماعة؟ الله نفسه إيه يا جماعة؟ أبونا، بالضبط يا أخونا كمان، أبونا. إذن لا يوجد هناك أي فرق بين يسوع المسيح وأي شخص في البنوة، لا يوجد في اعتقاد بولس أدنى فرق، أو هذه البنوة لا تعني أي شيء على الإطلاق، لأن بولس هو يقول الله أبونا. الله تعالى في تسالونيك الثانية 2:16 يقول النص وربنا يسوع المسيح والله أبونا، والله أبونا. يقول أيضا في تيتس، عفوا تيموثاوس الأولى 1:2 نعمة ورحمة وسلام من الله أبينا، من الله أبينا. يبقى يا جماعة لما يقول يسوع المسيح أو ابن الله لا يعني أي شيء على الإطلاق. مش بس كده، مش ملاحظين بيقول الله أبينا، الله أبونا؟ نفس الكلام اتقال على يسوع، صح ولا لأ؟ ها، نفس الكلام اتقال على يسوع. شوفوا يا جماعة في كورنثوس الثانية 1:3 ماذا يقول النص؟ مبارك الله أبو ربنا، أبو ربنا يسوع المسيح. إذن هنا في إكوال، في تساوي، في مساواة. قال الله أبونا وقال أبو ربنا، إذن لا يوجد هناك أي فرق. ويدلنا الثلاث نصوص، يقول في تيموثاوس أو تيموثاوس 1:2 الله أبينا، يقول سالونيك الثانية 2:16 الله أبونا، يقول في تيموثاوس في سالونيك الأولى 3:11 والله نفسه أبونا، يقول أيضا عن يسوع مبارك الله أبو ربنا كما في كورنثوس الثانية 1:3. إذن لا يوجد هناك أي فرق. تعال نقرأ نص آخر، نص آخر موجود في أفسس 1:3، أفسس 1:3 مبارك الله أبو ربنا، أبو ربنا. فإذا كان بولس أبوه هو الله، إذا كان يسوع أبوه هو الله، وبذلك أصبح هو ابن الله في اعتقاد بولس، فبولس يقول أيضا الله أبونا، وبولس يقول أيضا الله أبينا. إذن لا يوجد هناك أي فرق على الإطلاق. تعالوا نشوف في كولوسي 1:3 يقول النص نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح. إذن يا جماعة الملخص إن بولس يؤمن أن يسوع هو وسيط، ودي ردنا عليها وحللناها بمنتهى البساطة، النقطة ابن الله. ابن الله دي نرد عليها ازاي يا جماعة؟ نقول ان بولس كان يقول عن نفسه الله ابونا الله ابينا، ويقول عن يسوع بولس ينقل عن يسوع الله ابو يسوع الله ابو ربنا يسوع المسيح. فاذا لا هناك او لا يوجد هناك في رسائل بولس اي فرق ما بين اعتقاده في بنوة الله للبشر وليسوع ايضا، وليسوع ايضا. طيب تعالوا نقرأ كمان يا جماعة في روميا 8:14، روميا 8:14 يقول النص من رسائل بولس برضو، لأن كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، فأولئك هم أبناء الله. عايزين أوضح من كده، من كده قال الله أبينا، جميل جدا، وقال الله أبو ربنا. إذن ساوى في البنوة، في اعتقاد بولس ساوى في البنوة عندما قال الله أبينا وعندما قال الله أبو ربنا. يبقى الإله ده آب ليسوع وآب له، وضح هنا بمنتهى البساطة، لأن كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم ناء الله. بيستشهد بولس من العهد القديم في رومية 9:26 يقول النص ويكونون أو يكونوا في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي، أن هناك يدعون أبناء الله الحي، يدعون أبناء الله الحي. طبعا اقتبس الكلام ده من هوشع 1:10 النص القائل لكي يكون عدد بني إسرائيل كلام البحر الذي لا يكال ولا يعد، عودا أن يقال لهم لستم شعبي ويقال لهم أبناء الله الحي. بولس كان يقتبس العدد الذي الشاهد من الكلام ده يا جماعة، بولس يعتقد أن يسوع هو وسيط، نقطة رقم 2 ابن الله، وأكرر المرة رقم 3 بولس قال الله أبينا الله أبونا وقال الله أبو ربنا. يبقى نفس زي ما الإله أبو يسوع برضو الإله أبو أبو بولس وأبو الجميع، كما كتب بولس وقال كل الذين ينقضون بروح الله فهم يدعون أبناء الله. تعال نشوف نص جميل من كلام بولس أيضا يوضح ما هي علاقة يسوع بالإله، ما هي علاقة يسوع بالله، ولازم تاخده في الاعتبار إيمان الأرثوذكس بالطبيعة الواحدة وما إلى ذلك، حتى لو كانوا بروتستانت برضو لا إشكال. الوسيط ممكن نعيدها يا اخي في الاخر عشان فقط التسجيل، لان حضرتك دخلت متاخر، لكن نعيدها في الاخر ان شاء الله. في كورنثوس الاولى 11:3 نص روعه، انا اقرا النص وقولوا لي فهمتوا منه يا جماعه. ولكن اريد ان تعلموا ان راس كل رجل، راس كل رجل هو المسيح. طيب واما راس المراه فهو الرجل، جميل، وراس المسيح هو الله. فهمنا ايه كده يا جماعه؟ ها فهمنا ايه كده؟ رأس كل رجل هو المسيح، رأس المرأة هو الرجل، رأس المسيح هو الله. كما كانت علاقة المرأة بالرجل، وكما كانت علاقة الناس بيسوع، هكذا كانت علاقة الله بمين يا جماعة؟ بيسوع، أو علاقة يسوع بالإله. أنا افتكرت نص سبحان الله، يعني والله دايما بقول لكم إن سبحان الله أثناء الحوارات والله العظيم تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليك لحاجات أنت ما تتوقعهاش، والله الكلام ده مش في دماغي خالص، لكن سبحان الله افتكرت النص بمكان، هقوله إن شاء الله. بولس يقول: أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل، نجيبها كده بالترتيب، أن رأس كل رجل هو المسيح، وأما رأس المرأة فهو الرجل، ورأس المسيح هو الله، يعني كالترتيب من الأدنى المرأة. طيب الرأس بتاعها مين؟ ها الأعلى مين؟ الرجل. طب رأس رجل مين؟ المسيح. رأس المسيح مين؟ الله. فكما كانت علاقة المرأة بالرجل وعلاقة الناس بيسوع، ها هي علاقة المسيح بالإله. طيب علاقة المرأة بالرجل، الفرح من الله سبحانه وتعالى، افتكرت النص ده والله على ما أذكر في أفسس 5:22 إن ما كنتش مخطئ، وإن شاء الله النص يكون صحيح. أفسس 5:22 النص يقول: أيها الرجال، أيها النساء، اخضعن أو اخضعن لرجالكن كما للرب. اخضعن لرجالكن كما للرب، كما للرب. يبقى زي ما النساء بتخضع لرجالهن زي ما يخضع للرب، كذلك المسيح برضو خاضع للإله، كذلك المسيح خاضع للإله. أنا ما جبتش حاجة من عندي، أنا والله ما بفصل. النص يقول أن رأس المرأة هو الرجل، ورأس الرجل هو المسيح، ورأس المسيح هو الله. ما هي علاقة المرأة بالرجل؟ هي علاقة خضوع، هي علاقة خضوع. والنص يقول: أيها النساء اخضعن للرجال كنا كما للرب. إذن المسيح خاضع. فقط مش ندلل بكده، لا، تعالوا نأكد على المعلومة دي، تعالوا نأكد عليها علشان يعني نعمل ربط، نعمل ربط. طيب تعالوا نقرأ في كورنثوس الأولى 15:24، هل يسوع خاضع صراحة؟ نعم خاضع صراحة، خاضع صراحة. يقول في كورنثوس الأولى، ده عنوان جانبي، أن بولس يؤمن أن يسوع يخضع لله، والملك في النهاية لله، قرأناها يا جماعة يمكن للمرة 20 في المحاضرات. وبعد ذلك النهاية، متى سلم الملك؟ لله الآب. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نفس الأمر، وبعد ذلك النهاية، متى سلم الملك؟ لله الآب. متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة؟ يعني ولا في سلطان ولا في رياسة ولا في قوة حتى بما فيهم سلطان يسوع. مين قال لك بما فيهم سلطان يسوع؟ هنوضح إن شاء الله لما نكمل النصوص. لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. آخر عدو يبطل هو الموت، لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول إن كل شيء قد أخضع، ها الإله أخضع كل شيء تحت قدميه يسوع، ولكن حينما يقول إن كل شيء قد أخضع، فواضح إنه غير الذي أخضع له الكل، غير، ها غير الذي أخضع له الكل. نستفيد من النص ده يا جماعة، نكمل ونقول لكم: ومتى أخضع له الكل، فحينئذ الابن نفسه، الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل، كي يكون الله الكل في الكل. تعالوا نعلق على النصوص. الملك في النهاية يا جماعة يسلم للآب. طيب كل رئاسة وكل سلطان هيكون باطل بما فيهم سلطان يسوع. أيوة، مين قال لك أيوة يا ميمو؟ النص 28 شو عم بيقول؟ بيقول: ومتى أخضع على الكل، فحينئذ الابن نفسه سيخضع، الابن نفسه سيخضع للذي أخضع على الكل. إذن الابن يا جماعة يخضع. من هو الابن؟ فاكرين؟ فاكرين نص التثليث الذي يقول باسم الآب والابن والروح القدس، والنصارى يعتقدوا أن الابن هو الأقنومة الثاني. ففي هذا النص يقول الابن والابن هو الأقنومة الثاني، ونرجع للنص بتاع التثليث، صيغة التثليث باسم الآب والابن، والابن هو أحد الأقانيم أو الأقنومة الثاني. هنا الابن سيخضع. طيب ممكن نستفيد من إيه تاني يا جماعة من النصوص دي؟ يقول: فواضح أخضع كل شيء ليسوع، ولكن لما كل شيء أخضع ليسوع فهذا غير الذي أخضع على الكل. غير إذا الكل، ومن مين الأخضع له الكل؟ ومتى أخضع له الكل، ومتى أخضع له الكل، أخضع له الكل. ثاني كده نكبرها عشان نشوف التشكيلة لايقة. النص يقول: ومتى أخضع له الكل، فحينئذ الابن نفسه، الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل، كي يكون الله الكل في الكل. من هو الله الكل في الكل يا جماعة؟ من هو الله الكل في الكل؟ في النص 24 يقول ان الملك في النهايه لله الاب. اذا الملخص يا جماعه، بولس يؤمن ان الاب غير الابن، بولس يؤمن ان الاب علاقته كما كانت علاقه المراه برجلها وعلاقه الرجل بالمسيح ها هي علاقه المسيح بالاله وعلاقه الخضوع، ويؤمن ان الملك في النهايه يسلم لمن؟ لله الاب فقط يا جماعه. تعرفوا لو كان قال ان الملك في النهايه يتسلم لله وسكت كنا قلنا الثالوث ومشيناها، لكن بيقول الله الاب. لماذا ميز؟ لماذا التمييز؟ فين المساواه بين الاقانيم لما يقول الابن والابن؟ لا يقدر احد ان يقول ان الابن معناها الناسوت، لان صيغه التثليث تقول الابن، الاب والابن، والابن هو احد الاقانيم، الاقنوم الثاني. طيب فالابن نفسه اللي هو الاقنوم الثاني هو خاضع. هو خاضع لمن؟ لمن خاضع؟ الذي اخضع على الكل كي يكون الله الكل في الكل الذي هو الاب. طيب طيب تعال نشوف برضه نقطه اخرى في اعتقاد بولس، نقطة أخرى في اعتقاد بولس. يقول بولس في، احنا خدناها في معنى آخر في نص آخر في تيموثاوس الأولى 2:5، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح. برضو موجودة في روميا 15:8، روميا 15:8 يقول: وأقول أن يسوع المسيح قد صار خادم الختان من أجل صدق الله. أن يسوع المسيح قد صار خادم أو خادم الختان من أجل صدق الله حتى يثبت موعد الآباء. خادم، خادم إيه يا جماعة؟ الختان. من هم أهل الختان؟ اللي هم اليهود زي ما ذكرنا قبل كده بالتفسير، تفسير تدرس عكوم ملطي. طيب يا جماعة، إن هو خادم، خادم لمن؟ خادم لمن؟ للختان اللي هم اليهود. طبعا دللنا على كده حتى من كلام يسوع نفسه. تعالوا يا جماعة ناخد اخر فقره هندلل بيها على اعتقاد بولس في الاله. احنا كده خدنا اعتقاد بولس في الاله واعتقدنا اعتقاد بولس في يسوع. ناخد اخر فقره ان شاء الله في روميا 21. هنبدا من روميا 21، نصوص جميله جدا نقراها ان شاء الله ونستفاد بيها. يقول النص، والله انا حاسس ان النصوص اللي هقراها دي يا جماعه تتكلم عن النصارى بجد بجد، حاسس ان هي تتكلم عن النصارى. شوفوا يا جماعه، يقول النص: لان منذ خلق العالم ترى أموره غير المنظورة وقدرته السرمدية ولاهوته ولاهوته مدركة بالمصنوعات حتى إنهم بالعذر. إن الله سبحانه وتعالى قدرته واضحة في المخلوقات، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا أو حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. أن عرفوا الله يا جماعة ما شكرهوش ولا مجدوه كإله، هم عملوا إيه؟ وبينما هم يزعمون انهم حكماء صاروا جهلاء. شوفوا النص اللي جاي ده روعه. وادلوا مجد الله الذي لا يفنى، او مجد الله الذي لا يفنى، بشبه صوره الانسان، بشبه صوره الانسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات. ايه ده؟ ما ده اعتقاد النصارى. مش بيقول لك كنت ارى في رؤيا الليل شبه ابن انسان؟ مش كان بيقول لك في سفر 1:17: ثم رايت والتفت رايت؟ مش بس كده، الذي يفنى والطيور. مش بولس او في كتاب مقدس في انجيل متى ومرقس اللي كان يقول: يا اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء وراجمه المرسلين، كم مره اردت ان اجمع اولادك تحت جناحي كدجاجه. ها، كدجاجه. ايه ده يا جماعه؟ مش كان بيقول: واطير حولهم كنسر او فوقهم كنسر، واصدمهم كدبه ولبوه وهي من الدواب. سبحان الله، حاسس النص ده والله بيتكلم على النصارى في الايام الحاليه. يقول: لذلك العقاب بتاعهم، شوفوا العقاب بتاعهم جميل برضه: اسلمهم الله ايضا في شهوات قلوبهم الى النجاسه لاهانه اجسادهم بين ذواتهم. العقاب بتاعهم يا جماعه لو كملتوا من نص انتوا مع نفسكم هتلاقي الشذوذ، يعني الشذوذ، يعني المراه بقت تمارس الجنس مع المرأة والرجل يمارس الجنس مع الرجل. ده كان عقاب من الإله، وده والله احنا بنشوفه في الوسط المسيحي بكثرة، والكنيسة تبارك زواج الشذوذ كما في الفاتيكان. لما الإله بتاع الفاتيكان، الإله فعلا بتاع الفاتيكان، راح انجلترا كسر الصلبان على دماغه بسبب الاعتداءات الجنسية على الأطفال. المهم: لذلك أسلمه الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين عهد الكذب، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق. عبدوا من؟ عبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد أمين. إذا بولس يا جماعة يستنكر الناس اللي هم أبدلوا مجد الله بشبه صورة الإنسان أو الدواب والزحافات أو اللي هم بيعبدوا المخلوق دون الخالق، والنصارى يعبدون المخلوق دون الخالق، لأن يسوع المسيح مخلوق، وهندل عليها إن شاء الله المحاضرات القادمة إذا كانت النقطة مش واضحة عندكم أو نجيبها لكم بأدلة، لكن عشان ما نطلش النهاردة إن شاء الله. يسوع مخلوق. طيب اللي جيلك النصراني يقول لك أصل النص هنا ده بيتكلم عن مين؟ عن عبد الأصنام. قل له تعالى حبيبي هل الأصنام مخلوقة؟ يقول لك لا. قل له جميل، احنا عندنا احنا عادي يجوز اصطلاحا وفي اللغة ان الأصنام تكون مخلوقة، والخلق والصنع على أشكال. طيب او التحويل من صورة أخرى، هل الأصنام مخلوقة؟ يقول لك لا. قل النص يقول وعبد المخلوق. شنك طلعت اوت، طلعت اوت على طول، ما تقدرش تقول الأصنام. طيب يقول لك اصل بيتكلم عن عبدة الشمس والكواكب والنجوم والقمر وما إلى ذلك. قل النص يقول بشبه صورة الإنسان. هل بصورة الإنسان؟ أبدا، مش على شبه صورة الإنسان. يقول لك توسطو بيتكلم عن اللي بيعبود العجل. طب النص يقول بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات. ها مين اللي قالوا بقى بشبه صورة الإنسان؟ صدقوني النص ده لابس النصارى لابسهم. يقول لك عبد أصنام، قول النص يقول مخلوق والأصنام غير مخلوق ويعتقد بذلك. يقول لك اصل بيتكلم عن عبدة البقر والكلام ده، قول النص يقول بشبه صورة الإنسان، ما اعتقدش ان في بقرة بشبه صورة الإنسان. يقول لك ما هو صنم، قول له الصنم قلنا مش مخلوق. طيب فبولس كان يستنكر الذين يعبدون المخلوق دون الخالق، وكان يستنكر من الأغبياء الذين حمقوا في أفكارهم، الذين استبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بالطيور والدواب والزحافات. احنا جماعة اخذنا النهاردة اعتقاد بولس في الاله واعتقاد بولس في يسوع، ووضحنا بمنتهى البساطة باختصار ان لفظة الله الابن لم تذكر، واخذنا لفظة الله الاب مذكورة بكسرة، ووضحنا ان بولس كان يفصل ما بين الله الاب وما بين ربنا يسوع المسيح، وكمان وضحنا ان بولس كان يؤمن ويعبد الاله الواحد من هو الاب، وكان بولس يعتقد في الاله ان هو لا يرى ولا يموت، ولكن كان يعتقد أن المسيح يرى أو يسوع يرى ويموت. ووضحنا ما معنى كلمة رب من رسائل بولس، وضحنا ما معنى كلمة ربنا من رسائل بولس، وضحنا أن بولس كان يؤمن أن الله هو الذي خلق السماء والأرض، وضحنا أن بولس كان ينفي الألوهية عن نفسه عندما اتهم أو عندما زعم القوم أن هو إله، قال لهم أنا بشر تحت ألام مثلكم، ويؤمن أن الإله حي، لكن بولس يؤمن أن يسوع مات. إذن الإله ليس هو بولس. وبولس كان يصلي ويسبح إلى الله، بولس كان يشكر الله، بولس كان يمجد الله. وضحنا ما معنى كلمة بولس رسول المسيح، وضحنا اعتقاد بولس في المسيح اللي هو وسيط وهو ابن الله، ودللنا وعلقنا على كلمة وسيط وفهمنا إيه معناها، اللي هو وسيط واحد بين الناس والله الإنسان يسوع المسيح. وضحنا ما هو اعتقاد بولس في ابن الله، هل هناك فرق في البنوة، هل هناك أبناء لله غير يسوع في رسائل بولس، ووضحنا ترتيب يسوع كما كان الخضوع من المرأة الرجل كذلك الخضوع من المسيح لله. وضحنا أيضا أن الملك في النهاية لله، ويسوع الابن خاضع لله. ووضحنا اعتقاد بولس الذي يستنكر من الذين أبدلوا مجد الله بشبه صورة الإنسان والذين يعبدون المخلوق دون الخالق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.